الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الدرس 26 من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، بقي عندنا فرع واحد في باب الحيض، وهو قول المؤلف: والراجح أن أكثر مدة النفاس 40، وإن رأت الطهر قبله تطهرت وصلت وحل لزوجها وطؤها بلا كراهة، والله أعلى وأعلم. الكلام على هذا الفرع مفصل في عدة مسائل أو في عدة فروع. الكلام على هذا الفرع مجمل نفصله في عدة مسائل. المسألة الأولى: عرف أهل العلم النفاس بأنه الدم الذي يخرج بعد الولادة. عرف أهل العلم رحمهم الله تعالى أن النفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة، وكأن هذا التعريف فيه شيء من النقص، ولذلك لا بد أن نزيد عليه شيئا وقيدا مهما: بعد ولادة ما تبين فيه خلق الإنسان. بعد ولادة ما تبين فيه خلق الإنسان، فإذا صار النفاس يعرف بقولنا هو الدم الذي يخرج بعد ولادة ما تبين فيه خلق الإنسان، وأصل دم النفاس هو بعينه دم الحيض، وأصل دم النفاس هو بعينه دم الحيض، إلا أن الله احتبسه في رحم المرأة ليتغذى به الجنين، وبعد ولادة الجنين صار بقاؤه مفسدة خالصة، فأجرى الله جل وعلا خروجه من هذا الرحم في مدة سماها العلماء مدة النفاس. وقول أهل العلم رحمهم الله تعالى ما تبين فيه خلق الإنسان، هذا قيد مهم، يخرج ما إذا ألقت المرأة ولدها على هيئة مضغة أو علقة لم يتبين فيه شيء، وهو السقط. فإذا أسقطت المرأة قطعة لحم لم يتبين فيها تخطيط الإنسان، لم يتبين فيه رأسه أو رقبته، ولم تتبين فيه رجلاه أو يداه، فإن الدم الذي يخرج بعد هذا الإسقاط دم فساد. وإذا قلت دم فساد يعني دم استحاضة، يعني يسميه العامة النزيف. ليس هذا الدم يعتبر دم نفاس، لا، اختلال هذا الشرط. فلا بد أن يكون الولد الذي ألقته المرأة قد تبين فيه شيء من تخطيط خلق الإنسان، هكذا أفاده أبو العباس رحمه الله تعالى. فإذا أسقطت المرأة ثم خرج بعد إسقاطها دم، ثم جاءتك تسأل هل ما يخرج منها دم نفاس أم دم فساد، لأن الحكم يختلف، فاسألها أولا عن ماهية الذي أسقطت، عن كيفية الذي أسقطت، فقل لها: هل أسقطت شيئا فيه قد بدا فيه تخلق الإنسان؟ هل أسقطت شيئا قد بدا فيه تخلق الإنسان؟ فإن قالت نعم فقل إن الدم الذي يخرج بعد هذا الإسقاط يعتبر دم نفاس. وأما إذا قالت لا، إنما ألقيته مضغة لحم لم يتبين فيها شيء، فهو دم فساد. طيب، الفرع الثاني: القاعدة في باب النفاس تقول النفاس كالحيض في أحكامه. القاعدة في باب النفاس تقول النفاس كالحيض في أحكامه، يعني فيما يوجبه أو يحرمه، فكل شيء يحرمه خروج الحيض فإنه يحرمه خروج دم النفاس، فأي شيء يحرم بخروج دم الحيض فإنه يحرم بخروج دم النفاس، وأي شيء يجب بخروج دم الحيض فإنه مباشرة يجب بخروج دم النفاس. لماذا؟ لاتفاق الدمين، لأنه دم واحد، فالحيض كالنفاس فيما يحل ويوجب ويحرم. فجميع الأحكام التي تحرم على الحائض والتي سأذكرها بعد قليل إن شاء الله هي بعينها تحرم على النفساء، لأن الضابط يقول النفاس كالحيض في أحكامه. المسألة الثالثة: ما الحكم لو خرج دم قبل الولادة؟ ما الحكم لو خرج من الحامل دم قبل الولادة؟ ما الحكم لو خرج من الحامل دم قبل الولادة؟ أقول هذه مسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، ولكن الأصح فيها إن شاء الله أن فيها تفصيلة. فإن كان خروجه من غير ظهور آلام الطلق والولادة فإنه دم حيض أو دم فساد، دم حيض إذا كان قد وافق عادتها، أو دم فساد إن لم يوافق عادتها على التفصيل السابق. إذا لم يكن قد صاحب هذا الخروج شيء من آلام الطلق أو الولادة فإنه لا يعتبر دم نفاس، لا يعتبر دم نفاس حيض أو استحاض. وأما إذا كان قد صاحبه شيء من آلام الطلق والولادة فالأقرب إن شاء الله أنه دم نفاس، وهذا غالبا ما يصيبه كثيرا من النساء قبل الولادة ببضع ساعات أو بيوم. غالبا ترى كثير من النساء أن الدم بدأ أن الدم منها بدأ يخرج قبل الولادة بساعات أو بيوم، وخروجه مصحوب بآلام الطلق والولادة، فنقول هذا يعتبر نفاس، يعتبر نفاس، يعتبر دم نفاس، يعني يأخذ حكم النفاس لكن لا دخل له في توقيت النفاس. ومدة الأربعين التي ستأتينا تحسب من بعد خروج الولد كاملا، ولكن هذا الدم بهذه الآلام مع قرب الولادة في القول الصحيح يعتبر دم نفاس، وهو المشهور من مذهب أصحابنا الحنابلة رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم. الفرع الثالث: ما الحكم لو ولدت المرأة ولم يخرج منها دم؟ ما الحكم لو ولدت المرأة ولم يخرج منها دم؟ ماشي. فأقول إن الفقهاء رحمهم الله قد قرروا قاعدة، تقول هذه القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. احفظوا يا جماعة، ترى القاعدة مفيدة جدا وهي مذكورة في تحرير القواعد ومجمع الفرائض. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد أثرها يعني المعلول وهو الحكم، وإذا تخلفت العلة تخلف معلولها أي الذي هو الحكم. فأحكام النفاس قد رتبها الشارع على وجود الدم، فإذا كانت الولادة عارية عن دم فنقول لم تتحقق حينئذ العلة، فيحكم عليها بأنها طاهرة ولا يترتب عليها شيء من الأحكام التي تترتب على النفساء لعدم خروج الدم. المسألة التي بعدها: اختلف العلماء في أقل النفاس. ما أقل دم النفاس؟ ما أقل دم النفاس؟ من أهل العلم من قال إنه لا نفاس إلا في 4 أيام، يعني أن مدة النفاس لا بد أن يستمر خروج الدم فيها 4 أيام، وهو قول لبعض السلف. ومن أهل العلم من قال يوما بليلته، إذا كان الدم الذي يخرج من المرأة في أقل من 4 أيام هذا ليس دم نفاس عند الفريق الأول، وإذا كان أقل من 24 ساعة من يوم وليلة فليس بنفاس عند الفريق الثاني. والقول الثالث وهو أصح الأقوال أنه لا حد لأقله، فيثبت حكم النفاس ولو بدفعة من دم، ولو بمجة من دم. لماذا؟ لأنه لا دليل في الشرع يدل على تحديد أقل الدم الذي يحكم بخروجه أن المرأة نفاس، وحيث لا دليل فلا يجوز حينئذ التحكم بمثل هذه التحديدات، لأن إثبات هذه التحديدات حكم شرعي. والمتقرر في قواعد الأصول أن الأحكام المجيد الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وحيث لا دليل يصح في تحديد أقل هذا الدم فالأصل أننا نبنيه على الوجود. فإذا وجد الدم بعد الولادة ولو كان بمجة، ولو كان بملء الكف، ولو كان شيئا قليلا، ولو كان عدة قطرات، فإنه يحكم عليه بأنه نفاس. فإذا انقطع الحكم وحكم على المرأة بأنها طاهر، وهذا القول هو القول الأقرب إن شاء الله والمتوافق مع التقعيد. الفرع الذي بعده: ما أكثر زمن يصلح أن يكون نفاسا؟ ما أكثر مدة النفاس؟ وهذه المسألة محط معركة بين أهل العلم رحمهم الله، فقد اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا على أقوال متعددة، ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح في مثل هذه المسألة وما اعتمده المصنف هنا عندكم، وهي أن أكثر مدة النفاس 40، يعني 40 يوما بليلتها، وبناء على ذلك فلا يحكم على الدم بعد الأربعين بأنه نفاس، يحكم عليه بأحد حكمين، إما أن يكون استحاضة، وإما أن يكون حيضا إذا وافق أيام حيضها. أما أن يحكم عليه بأنه نفاس فإن هذا غير مقبول، والدليل على ذلك حديث أمي سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما، وهو حديث صالح بشواهده، يعني بلغ إلى رتبة الاحتجاج، يعني أنه يحتج به. ويؤيده حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه قال: النفساء تنتظر نحوا من 40، النفساء تنتظر نحوا من 40، وسنده صحيح إلى ابن عباس. وفي مصنف عبد الرزاق من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان لا يقرب نساءه إذا تنفست إحداهن 40، لمصنف عبد الرزاق من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يقرب نساءه إذا تنفست إحداهن 40 ليلة. ورجاله ثقات كما قال الحافظ ابن حجر، ورجاله ثقات. وهذا مذهب غالب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح كما ذكرت لكم سابقا. ومن العلماء من قال إن أكثر مدة النفاس 50، ومن العلماء من قال إن أكثر مدة النفاس 60، ولكن كلها أقوال معتلة عليلة لا يسندها أثر ولا نظر. أبو العباس رحمه الله تعالى يختار أنه لا أكثر لمدة النفاس، ولكننا نخالف أبا العباس في هذا الفرع، وإنه لتعسر علينا مخالفة أحمد بن تيمية رحمه الله، ولكن الحق حقا أن يتبع. مسألة ولعلها المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة، كم الفرع عندكم؟ السادس. ما الحكم لو ولدت المرأة توأمين؟ فمتى تحسم مدة النفاس؟ متصورين المسألة؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: إذا كان نزولهما متعاقبا من غير فصل زمان طويل عرفا. إذا كان نزولهما واضح متعاقبا من غير فصل زمان طويل عرفا فيحسب من الأول، لأن وقت نزول الثاني غير معتبر لأنه يسير العرفة، كأن تلد المرأة أولهما ثم تجلس نصف ساعة أو ساعة وينزل الآخر. وأما إذا كان فصل الزمان طويلا عرفا، يعني طولا مؤثرا في مدة النفاس، وهو فيما زاد على اليوم، لأننا إذا قلنا قليلة يعني فيما دون اليوم، أن في يوم واحد سواء حسبناها من هذا أو هذا فاليوم واحد. أما إذا كانت مدة طويلة عرفا فإن العلماء اختلفوا في ذلك، والقول الصحيح عندي والله أعلم أن النفاس يحسب من آخرهما، ودليل ذلك أن ولادة الثاني تعتبر ولادة جديدة قد خرج معها دم جديد، فلها حكمها المستقل. أن ولادة الثاني تعتبر ولادة جديدة لطول الفصل، وقد خرج معها دم جديد، فتعطى حكما مستقلا. ويؤيده أيضا، يعني بعض الناس قد لا يسلم أنها ولادة جديدة، نقول ويؤيده أيضا عند عدم التسليم، طبعا حط بين شرطتين، عند عدم التسليم. ويؤيده أيضا عند عدم التسليم أن ولادة المرأة قد قسمت نصفين، فنزول الأول نصفها ونزول الثاني كمالها، ولا تحسب مدة النفاس إلا باستكمال الولادة لا باعتبار نصف الولادة، والله ما أدري واضح ولا مو واضح. الوجه الأول قلنا إنهما ولادتان مستقلتان، فالولادة الثانية تعتبر مستقلة. طيب سل قال واحد والله أنا ما أسلم لكن لها ولادة واحدة، نقول إذن هي ولادة توأمين، وولادة الأول هل هو ولادة كاملة ولا نصف الولادة؟ ما نزل ما في الرحم كاملة، إنما نزل نصف ما فيه، ولا يعتبر النفاس من نصف الولادة، بل لا بد من استكمال الولادة كاملة. وهذا القول هو الصحيح، اختاره جمع كبير من أهل العلم رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم. طيب لو أنزل الثلاثة كذلك، نزلوا في دفعات من غير طول فصل زمان عرفا، ها، فحسابهم واحد لأن اليوم متفق. وأما إذا كانوا كل واحد في يوم، فالأول ثلث الولادة والثاني ثلثاها والثالث كمالها، طيب أربعة خمسة وهكذا. الفرع الأخير لا ما بالتفريع الفقهي، بس الباب الأخير، ما الحكم لو انقطع الدم قبل بلوغ الأربعين؟ ما الحكم لو رأت المرأة الطهر قبل الأربعين؟ ما الحكم لو رأت المرأة الطهر قبل الأربعين؟ إذا رأت، الجواب إذا رأت الطهر قبله تطهرت وصلت، كما قاله المؤلف في كما ذكره المؤلف في قوله وإن رأت الطهر قبله، يرجع إلى إيش الضمير؟ إلى أكثر مدة النفاس. فإن رأت الطهر قبله يعني قبل الأربعين تطهرت وصلت، تطهرت وصلت. طيب بما يعرف الطهر؟ بما تعرف النفساء طهرها؟ قولوا بما تعرف الحائض طهرها، لأننا قلنا إن النفاس هو كالحيض. وقد تقدم لنا أن الحائض تعرف طهرها بأمرين: برؤية القصة البيضاء وهي ماء لزج أبيض يخرج من فرج المرأة مؤذنا بأنه لا دم بعده، وهذا في بعض النساء، لكن بعضهن لا ليس من عادتها أو طبيعتها خروج هذا الدم، فنقول تعرفها بالعلامة الثانية بالجفوف الكامل، وهي أن تستدخل قطنة فتمسح محل الفرج مرتين أو ثلاثا في أوقات مختلفة، فإذا خرجت القطنة سليمة لا صفرة ولا كدرة عليها فهي طاهر. وكذلك نقوله الآن في النفاس، لأن النفاس كالحيض. واضح؟ الفرع الذي بعده، الفرع التاسع، هل يجوز لزوجها وطئها إذا رأت الطهر؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. من العلماء من قال نعم يجوز له وطئها، لأن الوطأ حرم بسبب وجود الدم وقد انقطعت العلة فيرتفع حكمها، لأن المتقرر عند الأصوليين أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لا تمل لي عبد المجيد من الكتاب، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومن أهل العلم من قال يكره وطئها، وهو ظاهر مذهب الحنابلة، ولكنه مذهب مردود، لأن الكراهة حكم شرعي ما يحتاج خلاص على طول. وقد تقرر في القاعدة مفيدة جدا القاعدة، وقد تقرر في قواعد الشريعة أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، لا تثبت كراهة من عند رأسه. وخذوها مني قاعدة يا جماعة افهموها، خاصة لمن يقلب صفحات كتب الفقهاء، ليس وجود الفرع في كتب الفقهاء دليلا على مشروعيته. انتبهوا يا جماعة، ليس وجود الفرع في كتب الفقهاء دليلا على مشروعيته. الآن هل وجود هذا الفرع دليل على مشروعيته؟ جواب لا. انظر إلى المستند الذي استند له الفقيه، إذا كان مستندا صالحا، مستندا صالحا للاعتماد والاعتبار والقبول فعلى العين والرأس، وإذا لم يأتي بمستند وإنما أملاه هكذا فإننا لا نقبل، لأن الله يقول إن الحكم إلا للفقهاء، إن الحكم إلا لله. فليس وجود الفرع في كتب فقيه يدل على مشروعيته. المسألة الأخيرة في هذا الباب، القول الثالث، التحريم. فإذا لم نرضى بالقول بالكراهة أصلا فإنه من باب أولى التحريم، فالتحريم من الأحكام الشرعية لا تقبل إلا بدليل. فالراجح جواز وطئها من غير كراهة إذا رأت الطهر قبل الأربعين. طبعا آخر مسألة، ما الحكم لو رأت صفرة أو كدرة في زمن النفاس بعد الطهر؟ هي رأت الطهر الآن ثم عاودها الدم، أو رأت صفرة أو كدرة؟ يا أيها الفقهاء، جاءت هذه المسألة، المرأة الضعيفة تسألك يا سعيد، تقول أنا كنت نفساء ثم طهرت ثم عاودني الدم، ثم جاء عقبها واحدة ثانية تقول والله أنا ما عاودني الدم بس أنا رأيت صفرة وكدرة، مش بتقول؟ اسألي العلماء. العلم مفتك انت. نعم نعم، أن معاودة الدم قبل الأربعين وكذلك الصفرة والكدرة في زمن الأربعين تعتبر نفاسا. وش القاعدة تقول؟ الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض، والصفرة والكدرة في زمن النفاس، صار عصير مثلا، انقلب إلى عصير، في زمن النفاس نفاس. طيب ايه في زمن النفاس قبل الأربعين؟ قبل الأربعين فنقول إذا عاودها الدم يا أبو سعيد قبل الأربعين فخلاص يرفع يده عاد فيه. طيب والصفرة والكدرة كذلك، لأن النفاس كالحيض، وقد قررنا بحديث أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر يعني تمام المدة المقررة في الشرع. وبهذا نكون قد انتهينا من الفروع التي ذكرها المصنف، ونتبعها بفروع كثيرة في باب الحيض من باب التكميل، وهي قرابة 13 فرعا. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعينكم على كتابتها، والله لولا محبتي لكم لما فصلتها تفصيل، بس أحبكم وتحملوا عاد. جاهز ننطلق؟ الفرع الأول، دم الحيض دم النجس بدليل الأثر والنظر. دم الحيض دم النجس بدليل الأثر والنظر. أما الأثر فحديث أسماء رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة يصيب ثوبها من دم الحيض، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. تحته وبلغ المرأة، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فهذا دليل على نجاسته. فإن قلت وما وجه الاستدلال، فأقول الوجه الثاني يبين لك كيفية الاستدلال، وهو النظر. وذلك أن العلماء قد تقرر عندهم قاعدة قد شرحتها في كتاب إتحاف النبهاء، أيوة أن كل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة. أي شيء أمر الشارع بغسله فلا يخلو من حالته، إما أن يكون نجس وإما يكون عليه حدث. طيب الوجه أمر الشارع بغسله، هل في نجاسة؟ إذن في حدث. اليد في الوضوء، البدن في الغسل، ماشي. طيب هنا الآن دم الحيض عين أمر الشارع بحتها وغسلها، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي، أمر بغسلها. هذا يدل على أن دم الحيض نجس، لأنه عين أمر الشارع بغسلها. وكل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة، ولا حدث هنا وإنما نجاسة، واضح؟ وبناء على ذلك فلو أن شيئا من دم الحيض أصاب بدن الحائض أو بدن غيرها أو ثوبها أو ثوب غيرها وجب إيش؟ غسله، وجب غسله بهذا الحد. طيب لو حاولت المرأة أن تغسله ولم يذهب كل أثره، لو حاولت المرأة أن تغسله ولم يذهب كل أثره، حاولت تفرك حبيبتي تفرك تفرك تفرك تفرك ولكن ما راح كله، فنقول لقد تقررت قاعدة مفيدة باتفاق العلماء أن الواجبات تسقط مع العجز. يقول العلماء لا واجب مع العجز، يقول الناظم ويسقط الواجب بالعجز كما يباح محظور لضر هجما، يعني أن الواجبات تسقط بالعجز والمحرمات تباح للضرورة. فيجب عليها أن تغسل من بقعتها به النجاسة ما تستطيعه، ويسقط عنها ما لا تستطيعه. ويستدل على ذلك بحديث خولة قالت يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. يكفيك الماء ولا يضرك أثره، وهو عند أبي داود. فإن قيل إنه حديث ضعيف فنقول يكتفى بالاستدلال بهذه القاعدة. إذن هذا هو الفرع الأول، وهو أن دم الحيض دم نجس يجب غسل ما أصاب الثوب والبدن منه، وهذا الغسل مبني على الاستطاعة والقدرة. الفرع الثاني، القول الصحيح أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين. القول الصحيح أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين، لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين، يعني يمكن أن تحيض المرأة مرتين في الشهر. ممكن يمكن أن تحيض المرأة 3 مرات في الشهر. ولذلك تذكر كتب الحنابلة الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن امرأة طلقت فمضى عليها شهر زمان، فجاءت إلى علي تستقضيه فقالت إني حفظت 3 حيض. استغرب أمره، فأمر شريحا أن ينظر فيها، فقال إن جاءت ببطانة صادقة من أهلها وإلا فهي كاذبة. فقال له علي قالون، أي جيد الرومية، قالون يعني جيد. فالمهم أن علي رضي الله عنه وشريح رحمه الله ذهب إلى أن المرأة قد تحيض في الشهر أكثر من مرة. وبناء على ذلك فلو أن المرأة طهرت ثم مضى على طهرها 6 أيام ثم عاودها الدم مرة أخرى بصفات دم الحيض، فقل إيش هو حيض. طيب ما مر ل6 أيام؟ نقول لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين. الغالب أنه أن بين الحيضتين 25 يوم أو 26 يوم، كما أفاده حديث حمل وتحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم قال فإذا استنقأتي فصلي 23 أو 24. هذا في الغالب، لكن إذا عاودك الدم بصفات دم الحيض فنقول هو حيض جديد. معي يا جماعة؟ واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ظاهر مذهب الأئمة الحنابلة. ولأن القاعدة المتقررة عندنا في باب الحيض أن الأصل أن كل دم تراه المرأة فهو حيض ولا الإجماع، فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدم. الفرع الثالث، القول الصحيح أنه لا حد لأقل حيض المرأة ولا لأكثره. لا حد لأقل حيض المرأة ولا لأكثره، يعني بعض النساء يمكن تحيض 3 دقائق، حيضها 3 دقائق يلا من فضل، وبعضها يوم وليلة، وبعضها تبغثر تسبت 7 أيام وانت طالع من الملعب كرت أحمر. لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، يعني إذا رأت المرأة الدم الذي يصلح أن يكون حيضا ولو ساعة، يا أبو خالد حيض ساعة إلا دقيقة حيض، طيب ورأته 7 أيام حيض، 10 أيام، 15 يوما، 16 يوما، ما لم تصر مستحاضة. واختارها يسمى حيض ما لم تصر مستحاضة. إذا كان لا يخالط دمها شيء من الدم الأحمر فهو حيض. لكن هل يمكن أن تحيض شهرا؟ هذا عاد مرجعه للوجود، لكن لو وجد فإننا نحكم عليه بأنه حيض. وذكر النووي رحمه الله أن من النساء من لا تحيض في السنة إلا شهرا، ذكرها في المجموع وفي غيره. يعني فهذا هو القول الصحيح، وهو اختيار أبي العباس رحمه الله تعالى. قالوا والدليل على ذلك أن الشريعة علقت أحكام الحيض على وجود مسمى. للعبد العزيز علقت أحكام الحيض على وجود مسمى، فمتى ما كان الدم الذي يصلح أن يكون حيضا موجودا فهو حيض، ومتى ما ارتفع ارتفع من غير تحديد زمان، من غير تحديد زمان، لكن قيدوه ما لم تصر مستحاضة. الفرع الرابع، ترى فروع طيبة وسهلة يا أخوان ويكثر سؤال النساء عنها. الفرع الرابع، القول الصحيح أن العادة إذا تقدمت شيئا أو تأخرت شيئا فهو حيض. العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهو حيض. يعني امرأة عادتها الغالبة 6 أيام، رأت في شهر من الأشهر 8 أيام، نقول هل يومين استحاضة؟ نقول لا، تأخرت عادتك قليلا فلا شيء في ذلك. كما أنها لو اعتادت أن تحيض 6 أيام ثم رأت الطهرة في اليوم الرابع فهو طاهر، يعني تأكل علينا يومين ولا نعطيها يومين. فإذا رأت زيادة أو تقدما أو تأخرا في عادتها فهو إيش؟ فهو عادة، يعني فهو حيض. والدليل على ذلك القاعدة الجميلة اللذيذة التي عندنا تقول أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دام هذا الدم الذي يصلح أن يكون حيضا لا يزال ينزل فهو حيض. تأخرت شيئا أو تقدمت شيئا ما لم تصر، لازم تقيده ما لم تصر مستحاضة، وهو اختيار أبي العباس رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والمثوبة ورفع درجته في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المسألة الخامسة، هل يجوز قطع الحيض بالتداوي؟ هل يجوز للمرأة أن تقطع حيضها بسبب التداوي؟ بالتداوي هناك بعض الأدوية استخدمتها المرأة أو بعض العمليات الجراحية إذا فعلتها المرأة انقطع حيضها، هل تجيزون لها ذلك أيها المشايخ؟ قالوا الجواب فيه تفصيل في عدة حالات، فيه تفصيل مهم جدا. واحد على حسب ترتيبكم، إذا كان بقصد حفظ الصحة بقول طبيب ثقة مسلم فلا بأس، إذا كان بقصد حفظ الصحة بقول طبيب ثقة مسلم فلا بأس. يعني إذا قرر جمع من الطبيب مسلم أو جمع من الأطباء بأن استمرار الحيض على هذه المرأة يوجب تلف حياتها، فإننا حينئذ يقول يجوز لها أن تقطعه بالتداوي. الثاني، إذا كان قطعا مؤقتا يقصد به تنظيم الحمل ففيه خلاف والأصح جوازه برضا الزوج. إذا كان قطعا مؤقتا، قلت مؤقتا إيه؟ يقصد به تنظيم الحمل، يعني حتى لا تأتي بهذا وراء هذا، ففيه خلاف والأصح جوازه، وهو الذي يفتي به اللجنة الدائمة في هذه البلاد زادها الله شرفا ورفعة، ولكن برضا الزوج. فإذا هذه الحالة لها شرطان، الشرط الأول أن لا يكون القطع على وجه الاستمرار والدوام، بل هو قطع مؤقت كالحبوب التي ترفع الحيض أو ضرب الإبر أو غير ذلك، يقصد بهذا الرفع ماذا يقصد به؟ تنظيم الحمل، ففيه خلاف والراجح جوازه بشرط آخر وهو رضا الزوج. الحالة الثالثة، إذا كان ذلك بقصد خوف الولد هربا من الفقر فمحرم بإجماع المسلمين. إذا كان ذلك بقصد خوف الولد هربا من الفقر فهو محرم بإجماع المسلمين للآيات المقررة في ذلك، الآيات المعروفة في ذلك وغيره، ولأن الأرزاق بيد الله جل وعلا، لأن الله يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولأنه قادح في توكل الإنسان وفي إيمانه. قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. من يعطيني العلة في تقديم رزق الآباء قبل رزق الأولاد في سورة الأنعام وتقديم رزق الأولاد على رزق الآباء في سورة الإسراء؟ قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم أيها الآباء وإياهم، يعني أيها الأبناء، فهذا في فقر متحقق، لأن الذي دفع الوالد لقتل ابنه ها وجود الفقر، يقول أنا الآن فقير وأنا واحد، فكيف إذا تعددت العائلة؟ فقدم الله رزق الآباء على رزق الأبناء. وأما في سورة الإسراء قال خشية إملاق، الأب غني لكنه يخشى الفقر بوجود الولد، فقال نرزقهم وإياه. طيب الحالة الرابعة، إذا كان من باب إتمام التعبد، إذا كان مؤقتا من باب قصد إكمال التعبد ففيه خلاف والصحيح جوازه. إيه قطع الحيض إذا كان مؤقتا بقصد إتمام التعبد ففيه خلاف والأصح جوازه. يعني امرأة بقي عليها 6 أيام من رمضان وخافت نزول الحيض، لها أن تستخدم العلاج الذي يرتفع به حيضها وينقطع مؤقتا طبعا لمدة تستطيع فيها إكمال هذا التعبد. امرأة حاجة وخافت من نزول الحيض عليها قبل طواف الوداع بسيط أو قبل طواف الإفاضة، فلها حينئذ أن تستخدم الحبوب المانعة أو الإبر المانعة من نزول الحيض إلى أجل آخر، لكن اشترطوا قالوا إيش؟ أن لا يكون انقطاعا دائما، لأن انقطاع الحيض يجب الانقطاع الولد وما ترتب على الممنوع فهو ممنوع. الحالة التي بعدها لا، هذا ما لا دخل في الزوج، لكنهم قالوا إذا لم يكن في قطعه ضرر على المرأة، إذا لم يكن في قطعه ضرر على المرأة فيجوز لها حينئذ. الحالة الأخيرة إذا كان منع الحيض بقصد تحديد النسل، أعوذ بالله، ترى عندنا تحديد النسل وتنظيم النسل. تنظيم النسل ليس كراهة الولد على وجه الإطلاق، وإنما كراهة التعاقب في الأولاد، هذا لا ليس كمثل كراهة وجود الولد أصلا. تنظيم النسل جائز على القول الصحيح، ولكن تحديد النسل بمعنى انقطاع الحيض على وجه الإطلاق والاكتفاء بما وجد من الأولاد هذا محرم. إذا كانت المرأة تعالج حيضها بقصد انقطاعه انقطاعا دائما، قصد تحديد النسل منع النسل، فهذا محرم وعليه صدرت قرارات المجالس الفقهية المعتمدة في البلاد الإسلامية، المجلس الفقهي في جدة، كذلك في مكة وفي مصر وفي غيرها من المجالس الفقهية المعتمدة، كلهم قرروا بإجماع أنه لا يجوز للمرأة أن تتداوى بقطع حيضها على وجه الإطلاق بقصد إيش؟ تحديد النسل، هذا لا يجوز، لأنه يخالف المقصود العام، قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وهذه دعوى فجة قد جاءتنا من الغرب والشرق، يقصدون بها إضعاف المسلمين بتقليل عددهم، لأن الأمة إذا كانت أعدادها كثيرة فإنها تكون مؤهلة للانتصار على عدوها بكثرة العدد، وأما إذا كانت قليلة فإنها تكون مهانة مستضعفة بين الأمم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. الفرع الذي بعده، الفرع السادس أظنها، الفرع السادس، لا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى أن جسد الحائض وعرقها وسؤرها طاهر، وإنما المحكوم عليه بالنجاسة هو الدم الخارج فقط، وهذا لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، أقصد بالإجماع يعني على طهارة جسدها وعرقها وسؤرها، وبناء على ذلك فيجوز النوم بجوارها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت هو وامرأته الحائض في شعار واحد، ويجوز مخالطتها ومباشرتها لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحدانا حائضا فأراد أن يباشرها أمرها أن تأتزر في فور حيضتها فيباشرها. ويجوز أكل ما طبخت باتفاق المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة من أهل الجهل لا يؤبه بقولهم. ويجوز أكل ما ذبحته على الطريقة الشرعية، لأنه كثيرا من الأسئلة ترد لو أن المرأة ذكت حيوانا حال كونها حائضا نقول هذا جائز، لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، والأصل في الأفعال الجواز إلا ما حرمه الشارع، وليس هناك دليل يدل على تحريم شيء من ذلك. الفرع السابع، القول الصحيح أن الموجب للاغتسال هو خروج الدم، القول الصحيح أن الموجب لاغتسال الحائض خروج الدم، ولكن انقطاعه شرط لصحة الاغتسال. القول الصحيح أن الموجب لاغتسال الحائض هو خروج دمها، ولكن انقطاعه جعل شرطا لصحته. الحائض يجب عليها الغسل ولا لا؟ ما علة غسلها؟ انقطاع الدم ولا خروج الدم؟ خروج الدم أصلا، ليس انقطاع دمها علة لوجوب الغسل، لا، وإنما الذي أوجب عليها الغسل هو خروج الدم، ولكن لا يصح غسلها إلا إذا انقطع الدم، فانقطاع الدم شرط لصحة غسل الحائض، ليس علة في وجوبه، وإنما شرط لصحته، وهذا هو القول الصحيح. الفرع الثامن: القول الصحيح أن النية شرط في صحة اغتسالها، خلافا للحنفية وبعض أهل العلم. قول الصحيح أنه لا بد من النية في اغتسال الحائض، لأنه شيء مأمور به، والنية شرط لصحة المأمورات، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الفرع التاسع، استعجل حتى لأني رأيت أرى السآمة بدأت على الوجوه. الفرع الذي بعده: يستحب في الغسل من المحيض أن تبالغ في دلك جسدها وشعرها حتى وإن كان مظهورا. يستحب في غسل المرأة من المحيض أن تبالغ في دلك شعرها وبدنها من باب زيادة التطهير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم تفيض الماء على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. ويستحب كذلك بعد نهاية الاغتسال أن تأخذ المرأة فرصة ممسكة وتتبع به أثر الدم. الفرصة خرقة ممسكة، يعني يوضع عليها شيء من المسك، وهذا من باب زيادة التطهير، من شفة مثلا أو فاين أو غيرها، وسواء كان بالمسك أو بغيره من أنواع الطيب، فتتبع بها أثر الدم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. قالت أسماء: يا رسول الله، وكيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ فاجسذبتها عائشة وقالت: تتبعين أثر الدم. وهذا دليل على أن هذه الشريعة هي شريعة النظافة والنزاهة. الفرع الذي بعده، الأصل عدم تحريم شيء على الحائض والنفساء إلا بدليل. الأصل عدم تحريم شيء على الحائض والنفساء إلا بدليل. بننتهي إن شاء الله. الأصل عدم تحريم شيء على الحائض والنفساء إلا بدليل، فلا يجوز لأحد من الناس أن يقول هذا القول أو هذا الفعل حرام على الحائض والنفساء إلا ويأتينا على ذلك بدليل، لأن التحريم حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وقد سبر العلماء الأشياء التي يفيدها دم الحيض أو يحرمها دم الحيض أو النفاس، فوجدوها كما يلي: الأول، الصلاة، فلا يجوز للحائض أن تصلي مطلقا، لا فرضا ولا نفلا ولا صلاة جنازة ولا منذورة ولا أي نوع من أنواع الصلاة مطلقا، وهذا باتفاق العلماء، وهذا بالإجماع، ولحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله. الأمر الثاني، تحريم الصوم، فلا يجوز للحائض أن تصوم، وهذا بالإجماع أيضا. وحديث أبي سعيد الذي أشرت إليه آنفا وما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. واتفق العلماء على أن الحائض لا تقضي الصلاة بعد الطهر، واتفقوا على أنها تقضي الصوم الواجب. كم صار عندنا الآن؟ 4 إجماعات. أجمع العلماء على أن الحائض لا تصلي، وأجمعوا على أنها لا تقضيها بعد الطهر. طيب الإجماع الثالث والرابع: أجمع العلماء على أن الحائض لا تصوم، وأجمعوا على أنها يجب عليها قضاء الصوم الواجب. الصحيحين من حديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لا ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومن الأحكام أيضا حصول البلوغ عند المرأة، هذا من الآثار الوضعية لكن نذكره كما ذكره الفقهاء، حصول البلوغ عند المرأة، فإذا رأت المرأة دما يصلح أن يكون حيضا فهو علامة على بلوغها. طيب لن نطل فيه. الرابع تحريم دخولها للمسجد على القول الصحيح، وإذا قلت على القول الصحيح يعني فيه ثمة خلاف، ولكن هذا هو القول الراجح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، لأن الطواف بالبيت يستلزم دخول المسجد. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد، قالت يا رسول الله إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني كون اليد تدخل وتتناول هذه الخمرة الحصير يعني ثم تأتين بها، دخول اليد لا يعتبر في الشرع شيء. ومن الأحكام أيضا تحريم الطلاق، وهذا باتفاق أهل السنة، تحريم الطلاق وهو باتفاق أهل السنة، لحديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض وأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وغضب ثم قال مره فليراجعها الحديث. وسيأتينا في باب النكاح والطلاق إن شاء الله أن القول الصحيح أن إيقاع الطلاق وقت الحيض ملغا شرعا غير معتبر، إن من طلق امرأته وهي حائض فإنه يعزر ولكن طلاقه لا يعتبر، لا ما تعتبر طلقة على القول الصحيح كما سيأتينا إن شاء الله بأدلته في ما بعد. ومنها تحريم الوطء في الفرج، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الحائض يحرم وطئها في فرجها، وقد قال الله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ومنها تحريم الطواف أيضا، لا يجوز للحائض أن تطوف، لقوله عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج، الحديث المذكور آنفا. ولما قيل له يا رسول الله إن صفية قد حاضت قال أحابستنا هي، فقالوا إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن، أو كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن المنع من مس القرآن، لحديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي قال ابن عبد البر فيه وقد تلقته الأمة بالقبول، قال ولا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. كم الآن الفرع؟ الفرع الثامن ها؟ طيب الحادي عشر، الفرع الحادي خلاص انتهينا منه. الفرع الحادي عشر نذكرنا أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن على القول الصحيح لكن بلا مس. طيب القول الصحيح أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت، القول الصحيح أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت فإنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة، القول الصحيح أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت فإنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة إلا إذا فرطت بالتأخير إلى قبيل خروج الوقت، نعم لا يلزمها القضاء إلا إذا فرطت بالتأخير، بتأخير الأداء حتى يتضايق الوقت عليه. طيب وبيان ذلك حتى تفهموا أن وقت الصلاة عندنا قسمان، وقت موسع وقد يكون مضيق. الظهر وقتها يمتد من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثل، كل هذا الوقت صالح لإيقاعه. إذا حاضت المرأة في أوله نقول خلاص إذا طهرت ما عاد يلزمها قضاء صلاة الظهر، لماذا؟ لأنها أخرت شيئا يجوز لها تأخيره والجواز ينافي الضمان. لكن إذا أخرت صلاة الظهر حتى لم يبق على وقت خروج الظهر إلا بمقدار الفعل ثم حاضت، فنقول يجب عليها حينئذ القضاء لأنها فرطت بهذا التأخير. فما دام الوقت يوصف في حقها بأنه موسع فلا يجب عليها القضاء، وأما إذا وصف في حقها بأنه قد تضايق الوقت فيجب عليها حينئذ أن تقضي. واضح هذه؟ وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. طيب هنا الآن إذا حاضت في الوقت، طيب إذا طهرت في أثناء الوقت هل يلزمها قضاء صلاة الوقت الموجود ولا ما يلزمها؟ الفرع الذي بعد عكس، نعم العكس. ما الحكم إذا طهرت الحائض أثناء الوقت؟ أثناء الوقت ما الحكم إذا طهرت الحائض أثناء الوقت؟ الجواب فيه خلاف، والصحيح ما سار عليه غالب السلف. بل سألت الشيخ عبد العزيز الطريفي عن هذه المسألة وقال أحسبها إجماعا عند السلف لندرة المخالف فيها، وهو ضليع في معرفة مذاهب أهل العلم والآثار المروية في ذلك. فالشاهد أقول فإذا طهرت المرأة في أثناء الوقت أقول هي خلاف، والقول الصحيح أنها إذا أدركت من الوقت ركعة، يعني بمقدار ركعة، وجب قضاء تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها. بأشرح بس لا نكتب عشان نفتك بالكتاب. أقول فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنها إذا أدركت من وقت الصلاة ركعة فإنه يلزمها فعلها وما يجمع إليها قبلها. وبالمثال يتضح المقام. هذه امرأة طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ساعة إلا ربع، أجمع ساعة إلا ربع، تدرك الوقت ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهي قد أدركت صلاة العصر فيجب عليها أن تؤدي صلاة العصر أداء. طيب الظهر، هذا هو مذهب غالب السلف الذي ذكر الشيخ أنه لا يعرف فيه مخالفا، قال أحسبه إجماعا لندرة المخالف فيه. واشتدت المخالفة بعدما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يلزمها إلا قضاء فرض الوقت فقط. من بعدها تجرأ بعض أهل العلم بأن على هذا القول، وإلا فالقول المنقول عن غالب سلف الأمة من الصحابة وغيرهم أنه يلزمها قضاء تلك الصلاة لإدراك وقتها وما يجمع إليها قبلها، وما يجمع إليها قبلها. ففي هذه الحالة يلزمها أن تؤدي الظهر والعصر، تسمعون لا، صلي الظهر والعصر. طيب إذا طهرت قبل الفجر بمقدار يسير، بمقدار ركعة، وصلي المغرب والعشاء. طيب إذا طهرت قبل طلوع الشمس الفجر فقط، طيب طهرت في الضحى لا يلزمها شيء، خروج وقت الفجر، وقت الفجر متى يخرج؟ طيب وقت الضحى الآن، ما فهمتها؟ وفي ذلك عدة فتاوى من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن نقول القول الصحيح أنها إذا طهرت في وقت الصلاة وجب عليها فعلها إذا بقي من وقتها مقدار ركعة وما يجمع إليها قبلها، وما يجمع إليها قبلها. وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل باب الحيض. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان